بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا ولأهل العلم وللمسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الحديث 16 عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أوصني. قال: لا تغضب. فردد مرارا: قال: لا تغضب. رواه البخاري. الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، هذا هو الحديث 16 من أحاديث 40 النووية. نقل فيه المصنف رحمه الله عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له رجل: أوصني. قال: لا تغضب. فردد مرارا: قال: لا تغضب. رواه البخاري. هذا الحديث انفرد برواية البخاري رحمه الله عن مسلم، فهو من أفراد البخاري، وقد رواه من طريق أبي الحسين الأسدي عن أبي صالح عن أبي هريرة. إذن هو من أفراد البخاري، وقد رواه من طريق أبي الحسين الأسدي عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه. وليس في رواية البخاري ذكر لهذا الرجل أو تعيين له أو وصف لطلبه الوصية، لكن جاء في بعض الروايات تسمية ذلك الرجل وأنه جارية بن قدامة. وفي كل الأحوال ليس للتسمية كبير أثر في ذلك، إنما هو من ملح العلم وفضوله. أما القصة فقد أخرج البخاري رحمه الله في الأدب المفرد، وكذلك أحمد، أن رجلا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: مرني بأمر. لم يقل أوصني، بل قال: مرني بأمر. فقال: لا تغضب. قال: فذهب الرجل أو مر ذلك الرجل، ثم عاد ثانية، يعني ليس في مجلس واحد، عاد إليه ثانية فقال: مرني بأمر. قال: لا تغضب. ثم ذهب أو مر ذلك الرجل، ثم جاء ثالثة فقال له: أو مرني بأمر. فقال: لا تغضب. وهذا فيه بيان أن هذا الذي جاء في الحديث لم يكن في مجلس واحد، بل كان في مجالس متعددة. وظاهر حديث البخاري أن ذلك كان في مجلس واحد، حيث قال: فردد مرارا قال: لا تغضب، أي ردد سؤال طلب الوصية. وقد جاء طلب الوصية لأبي الدرداء وابن عمر وسفيان بن عبد الله الثقفي وعثمان بن أبي العاص. ولم أقف على من جمع وصايا النبي صلى الله عليه وسلم، فليت من ينتدب إلى جمع ما أوصى به النبي صلى الله عليه وسلم من استوصاه، فإن في ذلك فقها وعلما نافعا. فوصايا النبي صلى الله عليه وسلم نور يهدي الله به القلوب ويخرج به من الظلمات إلى النور، والوصية في العادة لها من المنزلة ما ليس لغيرها من سائر الكلام، فإن الرجل استوصى النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال: أوصني، أي عهد إلي بعهد ألتزمه وآخذ به في سائر شأني. ولم يحدد ذلك في شأن من الشؤون أو في أمر من الأمور، ولم يحدده في حال إقامة أو سفر، إنما هي وصية عامة تنفعه في كل أحواله. والوصية هي خلاصة ما يعلمه الإنسان من خير لغيره، وهي غاية النصح. مندرجة في قول النبي صلى الله عليه وسلم في حق المسلم على المسلم: وإذا استنصحك فانصح له، فإن من استوصاك استنصحك، وحق ذلك أن يبذل له الغاية والمقدور في دلالته على ما ينفعه فيما طلب الوصية فيه. وهذا يبرز أهمية هذه الوصايا النبوية، لأنها من أنصح الخلق، هذا واحد، ومن أعلمهم، هذا اثنين، ومن أفصحهم، هذا ثلاثة، فجمعت وصاياه العلم والنصح والبيان، وهذه مقومات للنصيحة متى توفرت كانت في غاية النفع لمن أخذ بها، لأن الخلل إنما يأتي في الكلام وفي الوصايا وفي النصائح عن نقص في واحد من هذه الجهات، إما نقص في علم فينصح لك بعلم ناقص فلا يدلك على الخير، أو يكون العلم وافي لكن هناك قصور في النصح، وهي إرادة النصح وإرادة الخير للآخر، تقديم النفع ودفع الضر، وهذا يتعلق بالقصد والنية. فإذا كان من أنصح الخلق وكمل هذا الوصف في الناصح، كان ذلك حريا بأن يكون دالا على الخير الذي يسلم به الإنسان من الشر وينال به ما يؤمل من فلاح. الثالث من أوجه نقص النصيحة أو الوصية أن تكون ممن لا يحسن البيان، لأنه قد يكون عالما وناصحا لكن لا يبين، ليس عنده قدرة يبين ما في قلبه من علم وإرادة خير. فإذا جمعت الوصية هذه الأوصاف الثلاثة، العلم، والثاني إيش؟ النصح، والثالث البيان، فقد كمل فيها الدلالة على الخير. وهذه ميزة وصايا النبي صلى الله عليه وسلم ونصائحه، فإن وصاياه جمعت هذه الخصال، لذلك حري بالمؤمن أن يحتفي بها وأن يعتني بها غاية العناية، لأنها صدرت عن علم وعن نصح، وقد جمعت بيانا لا يلتبس. الرجل يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: أوصني. قال صلى الله عليه وسلم: لا تغضب، لا تغضب، لا ناهية، وتغضب فعل نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، وهو مأخوذ من الغضب، فنهاه عن الغضب، لا تغضب، هذا نهي عن الغضب. والغضب يعرفه أهل اللغة بأنه غليان دم القلب طلبا للانتقام، وهذا تعريفه بما يحسه الإنسان وما يقصده. فهذا التعريف جمع وصفا حسيا ووصفا معنويا. الوصف الحسي فين؟ لا تحسي، غليان دم القلب، ما يشعره الغاضب من فورة وهيجان نتيجة سرعة تحرك الدم في عروقه، وهذا هو الغليان. والثاني الوصف المعنوي طلب الانتقام، أن هذا الغليان سببه الرغبة في الانتقام، والانتقام المقصود به إنزال السوء بمن أغضبه، إنزال السوء والشر بمن أغضبه. هكذا عرف أهل اللغة الغضب، ولكن هذا تعريف له بصورة من صوره فيما يظهر والله أعلم، لأن الغضب قد يصاحبه طلب انتقام، وقد يكون للتوقي من الشر وليس فيه طلب انتقام، فيغضب الإنسان ليدفع عن نفسه سوءا أو مكروها أو أذى، ولا يكون ذلك لطلب انتقام أو إيصال ضر يقع على من أغضبه أو أثاره. وفي الجملة الغضب قوة من القوى الرئيسة التي تحكم تصرفات الإنسان، فإن القوى التي تصدر عنها التصرفات البشرية ثلاثة: القوى الأولى القوى الغضبية، والثانية قوة الشهوة، والثالثة القوة العقلية. فالقوة الغضبية تحمل الإنسان على أن يدفع عن نفسه ما يكره وما يؤلم، والقوة الشهوية تحمله على جلب ما يحب وتحصيل ما يلائم الطبيعة، والعقلية هي التي تكفل الموازنة بين هاتين القوتين ليصلح مسيره. فمتى فرط في واحد من هاتين القوتين اختل سيره، ولذلك بقدر اكتمال هذه القوة العقلية التي تحكم تصرف الإنسان في غضبه وفي رغبته يكون سالما من الانحراف في تصرفاته وأقواله. هذا الحديث لضبط هذه القوة المؤثرة في مسيرة الإنسان، فقال صلى الله عليه وسلم: لا تغضب. وهنا سؤال: ما هو المنهي عنه في الغضب هنا؟ هل هو نهي عن كل صور الغضب بناء على أن الفعل في سياق النهي يفيد العموم، أم أن الغضب أنواع ومراتب ودرجات، منه ما هو محمود ومنه ما هو مذموم؟ ثم سؤال آخر: أليس الغضب جبلة؟ فهل هو نهي عن الغضب ذاته أم هو نهي عن آثاره وما ينتج عنه؟ فقوله صلى الله عليه وسلم لا تغضب، هل هو معناه أنه لا تثور ولا تفور ولا تنفعل عند وجود ما تكره، أم هو نهي عن أن يستجيب الإنسان لما ينتج عن هذه الثورة وهذا الاستفزاز من تصرفات؟ كل هذا مما يسأل عنه في معنى قوله صلى الله عليه وسلم لا تغضب. فبخصوص السؤال الأخير: هل هو نهي عما تقتضيه الجبلة من الغضب؟ الجواب أنه ليس نهيا عن الوصف الجبلة الطبيعي أو الطبعي الذي فطر عليه الإنسان وجبل عليه، وإنما هو تهذيب لهذه الخصلة بأن لا يستفز الإنسان إن قدر على عدم الاستفزاز، ثم إذا استفز فينبغي له أن يحكم تصرفاته بالحق في قوله وعمله. ولهذا غاية المنى وأعلى درجات الكمال البشري أن يوفق الإنسان إلى قول الحق وفعله في الغضب والرضا. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل الله تعالى فيقول: وأسألك كلمة الحق في الغضب والرضا، لأنها الحالات التي يشط فيها الإنسان عن الحق، من دواعي الخروج عن الحق الغضب والرضا، اللي هو القوة الغضبية والقوة الشهوية، قوة الغضب وقوة الشهوة. فقوله صلى الله عليه وسلم لا تغضب هو نهي عن الغضب في ذاته، فإن عاجز عنه الإنسان فهو نهي عن آثاره التي يخرج بها عن الحق. لكن هذا ليس نهيا عن هذا الوصف الجبلي مطلقا، لأن من الغضب ما هو مأمور به أو ما هو محمود، وهو الغضب لله عز وجل. فإن الغضب لله مما يؤجر عليه الإنسان، وهو دليل صدق الإيمان، كما جاء في الصحيح من حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان على هدي قوي في معاملة الخلق، تقول ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا قط بيده، ولا امرأة ولا خادما، إلا أن يجاهد في سبيل الله. ثم قالت وما نيل منه شيء قط فينتقم من صاحبه، إلا أن ينتهك شيء من محارم الله فينتقم لله عز وجل. والانتقام فرع عن الغضب. إذن الغضب ليس وصف ذم بالكلية، ولذلك الله تعالى وصف نفسه بالغضب في حق من يستحقه، قال تعالى فلما آسفونا انتقمنا منهم. والإساف هو شدة الغضب. فالمراد والمقصود بالغضب المنهي عنه هو الغضب المذموم أصلا، يعني وقوعا، فإن عاجز عنه الإنسان بأن كان غضوبا فلا يمضي أثر غضبه، فهو لإحكام أثر الغضب. هذا فيما يتعلق بجواب هذين السؤالين. السؤال الأول، هل هو نهي عن الوصف الجبلي الطبعي؟ الثاني، هل هو نهي عن كل صور الغضب أو لا؟ الجواب أنه ليس نهيا عن الوصف الجبلي الطبعي، وإنما هو نهي عن الغضب المذموم. والغضب المذموم المنهي عنه له صورتان كما ذكرت، هو ألا تمضي ما قام في قلبك من رغبة الانتقام وما أشبهه من آثار التي يقتضيها الغضب. فقول لا تغضب أي لا تمضي آثار غضبك، هذا المعنى الأول. والمعنى الثاني أن تأخذ بأسباب الحلم وسعة الصدر والتحلي بمحاسن الأخلاق التي تمنع الانفعال السريع. فيكون معنى قوله صلى الله عليه وسلم لا تغضب أي تجنب الغضب نفسه. ومثل ما ذكرت المعنى صادق على المعنيين، أو النهي صادق على المعنيين. في الدرجة الأولى لا تغضب بمعنى تجنب أسباب الغضب بالتحلي بجميل الخصال، فإن عجزت وحصل الغضب عند ذلك أنت منهي عن أن تمضي آثار الغضب. وفي قوله صلى الله عليه وسلم لا تغضب نهي عن جماع خصال السوء والشر، فإن خصال أنا ممكن نقولها في الفوائد، لكن النهي عن الغضب يشمل النهي عن كل خلق سيء يتعلق بمعاملة الخلق، فإن غالب ما يكون من الأخلاق السيئة تترافق وتنشأ عن الغضب. بالنسبة لمسألة ذكرها بعض أهل العلم أقسام الغضب، أقسام الغضب ذكر العلماء في أقسام الغضب أربعة أقسام. القسم الأول من يغضب لله، القسم الثاني من يغضب لنفسه، القسم الثالث من يغضب لنفسه لا لربه، القسم الرابع هذا داخل في القسمة، من يغضب، احنا قلنا من يغضب لله وحده، ومن يغضب لنفسه وحدها، ومن يغضب لله ولنفسه، ومن لا يغضب لله ولا لنفسه. هذه أربعة أقسام. أشرف هذه الأقسام هو من يغضب لله وحده، وأنزل هذه الأقسام من لا يغضب لله ولا لنفسه. وقول الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم مرني بأمر في الرواية الثانية وفي الحديث هنا فردد مرارا، أي كرر طلب الوصية عدة مرات، فردد عليه النبي صلى الله عليه وسلم لا تغضب، تأكيد لمعنى هذه الوصية وعظيم أهميتها. طيب، فوائد هذا الحديث. هذا الحديث في جملة من الفوائد، من أبرزها مشروعية طلب الوصية من أهل النصح والفضل، فإن هذا الرجل سأل النبي صلى الله عليه وسلم الوصية، ومن فوائد الحديث مشروعية استحباب إجابة من استوصاك ولو كرر ذلك، فإن الرجل كرر ذلك وفي كل ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يوصيه، فمن استوصاك أوصيه بما تعلم من الخير المناسب له. وفي الحديث من الفوائد شؤم الغضب وخطورته على مسيرة الإنسان، فإن النبي صلى الله عليه وسلم اقتصر في الوصية على النهي عنه، هذا واحد. ثاني الذي يبرز شؤم الغضب أن النبي كرر الوصية به، فكون اقتصر عليه وكون كرر ذلك مرارا دل ذلك على شؤم الغضب وخطورة الاستجابة له في مسيرة الإنسان. وفي الحديث من الفوائد النهي عن الغضب المذموم الذي يحمل الإنسان على الاعتداء، وتجاوز الحق. ومن فوائد الحديث أن العموم في هذا الحديث مقيد بما جاءت به السنة من الإذن، من مشروعية الغضب لله عز وجل، وأنه لا يذم صاحبه ولا يدخل في النهي، بل هو من المأمور به، لكن يشترط أن يكون على نحو ما أمرت به الشريعة، وعليه فإنه إذا غضب لله على نحو يخالف فيه أمر الله فإنه داخل فيما جاء به النهي. فنقول لا تغضب، ممكن نقول هذا عام لكل غضب لله وللنفس ولغير ذلك من الأسباب إذا تجاوز الحق، إذا تجاوز به الحق. ولذلك من عقائد أهل السنة أنهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وفق ما جاءت به الشريعة. من فوائد الحديث وجازة الوصية، وأن كلما كانت قليلة الألفاظ كانت أثبت في ذهن صاحبها. هذا بعض ما يسر الله من فوائد، والوقت جاء، صلى الله وسلم على نبينا محمد.